التوحيد ودلائله المتنوعات. فذكر هنا رحمه الله تعالى أن من براهين التوحيد العظيمة وهي في الوقت نفسه من آيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، وهي كذلك من الإيمان بالغيب الذي هو من أعظم صفات أهل الإيمان، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم رسل الله. فمن هذه البراهين ما جاء في القرآن وما قصه الله سبحانه وتعالى على عباده في القرآن الكريم من أخبار ماضية وتفاصيل دقيقة جدا لتلك الأخبار الماضية، نقلها الرسول عليه الصلاة والسلام للناس وبلغها للأمة بوحي أوحي إليه وتنزيل من الله نزل عليه، فأخذ يقص تلك التفاصيل بدقة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في ذلك المكان الذي حدثت فيه تلك القصص ولم يكن شاهدا لها، لكنه يروي عليه الصلاة والسلام وينقل تفاصيل تلك الأخبار كأنه يحدث عن شيء يراه بعينه، كأنه يحدث أو يخبر عن شيء يراه بعينه، مع أنه ما كان شاهدا، مثل ما قال الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، مع ذلك قص ما كان هناك عليه الصلاة والسلام، قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إخوة يوسف، وكذلك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذه التفاصيل أخبر بها عليه الصلاة والسلام إخبارا دقيقا، وما كان عليه الصلاة والسلام شاهدا ولا حاضرا ولا كان في ذلك المكان، فهذا من براهين صدقه عليه الصلاة والسلام، وهي في الوقت نفسه من براهين توحيد الله الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل مثل ذلك في إخبارات النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور المستقبلة التي وقع كثير منها طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكثير منها لم يقع لكنه سيقع طبقا لما أخبر. فالأشياء المستقبلة التي أخبر عنها بوحي الله سبحانه وتعالى إما ما جاء من ذلك في القرآن أو في سنته عليه الصلاة والسلام فإنها تقع شيئا فشيئا طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكلما وقع شيء مما أخبر به عليه الصلاة والسلام تجددت الآية على صدقه، وتجدد البرهان على صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. أعظم من ذلك وأجل إخبارات النبي عليه الصلاة والسلام عن أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله الجليلة سبحانه وتعالى، فجاء عنه من ذلك إخبارات عظيمة عن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بالنسبة للعباد غيب لم يروه، ولا سبيل إلى الإخبار عنه بأسمائه وصفاته إلا بالوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، حتى إن الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا. فهذه التفاصيل لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي، ولهذا قال العلماء رحمهم الله أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية يعني يتوقف في إثباته على الوحي المنزل من الله جل في علاه. فهذه الإخبارات الكثيرة التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الرب العظيم وقصه لصفاته العظيمة مفصلة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا كله من أمارات صدقه عليه الصلاة والسلام، وهو في الوقت نفسه من براهين التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد، وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها، وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن، وأنتم تريدون جعله برهانا يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. هذا إيراد أورده الشيخ رحمه الله تعالى ليجيب عنه بالإجابة المفصلة النافعة. يقول: لو أن معترضا اعترض وقال: كيف تذكرون هذه الأمور التي المخالف أصلا ينكرها، فكيف تجعلونها برهانا تقيمون بها الحجة عليه ليسلم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقر بتوحيد الله عز وجل، وهو أصلا هذه الأمور هو أصلا لا يقر بها، فكيف يجعل هذا الذي هو أصلا لا يقر به برهانا ودليلا؟ فمن أي وجه جعل هذا برهان ودليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وتوحيد وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، مع أن المخالف الذي نريد أن نلزمه بهذا هو أصلا لا يقر بهذه الأشياء؟ وهذا إيراد قد يرد في الأذهان أو قد يريده بعض الناس في هذا المقام، لكن الشيخ رحمه الله بما آتاه الله من علم وفهم وبصيرة في دين الله أجاب عن ذلك بأجوبة عظيمة مسددة مفيدة غاية الفائدة لطالب العلم وطالب الحق والهدى. نعم. قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور، منها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدا من أهل العلم ولم يدرس كتابا، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. أجاب رحمه الله عن هذا الإيراد بخمسة أجوبة. الأول منها هذا الجواب الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بهذه الإخبارات العظيمة وهذه القصص، قصص الأولين وأخبارهم، والذي أيضا أخبر عن الله سبحانه وتعالى إخبارات عظيمة مفصلة، وأخبر عن أمور تكون في المستقبل وبعضها وقع حتى في زمانه أخبر بها ثم وقعت، يخبر بها اليوم ثم تقع غدا في زمانه طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، حصل من ذلك في زمانه ثم حصل أيضا من وقوع إخبارات بعد وفاته مباشرة، ثم بدأت تظهر وتقع شيئا فشيئا طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذه الإخبارات المفصلة الواسعة الدقيقة لأمور ماضية وأمور مستقبلة وأمور تتعلق بالله، أمور تتعلق بالملائكة، أمور تتعلق بأشياء مغيبة، يخبر عنها بهذا التفصيل. ثم هو في نفسه عليه الصلاة والسلام أمي، لم يقرأ ولم يكتب ولم يجالس أحدا من العلماء، ولم يقرأ كتابا عليه الصلاة والسلام، فهو نبي أمي، بهذا وصفه، جاء وصفه في القرآن، لا يقرأ ولا يكتب. ولما جاءه جبريل قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فرجل هذه شأنه عليه الصلاة والسلام، وهذه حاله وهذه صفته، ثم يأتي بهذه الأخبار والتفاصيل، لا شك أن هذا برهان واضح، هذا برهان واضح وبين على صدقه وصدق ما جاء به، وأنه إنما يتكلم بوحي من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ثانيا، أنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل، فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن الله، فما جاء به محمد يصدق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الوصف المذكور. نعم، يعني هذا أيضا أمر آخر يشهد لصحة هذا البرهان واستقامته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء به تصديق لما جاءت به الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، جاء بأشياء أمور يصدق فيها المرسلين، مع أنه أمي، لم يقرأ ولم يكتب ولم يجالس عالما، ثم يأتي بأمور عظيمة جدا يصدق فيها الأنبياء قبله، ويأتي بكتاب عظيم صفة هذا الكتاب أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب، هذا وصفه وهذا شأنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم أمي، لا يقرأ ولا يكتب ولا جالس عالما ولا قرأ كتابا صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاء بهذه الأمور العظيمة والتفاصيل الدقيقة التي هي تصديق لما جاء عن النبيين قبله. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن دعوة الأنبياء واحدة، وأن ما عنده هو الذي عند النبيين قبله، دعوة واحدة، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى، أي الشريعة قد تختلف لكن الأصول والقواعد والعقائد واحدة عند جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. ثالثا، أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلها متصادقة، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، حيث دل كل معنى منها على الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار الذي لا كمال فوقه، بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصور معنى واحدا من معاني تلك الأوصاف، فهذا أكبر دليل على أنها حق، وأن من جاء بها هو رسول الله حقا. نعم، هذا الإخبار الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه سبحانه، عن أسماء الرب العظيمة، أسماء الرب الحسنى وصفاته تبارك وتعالى العظيمة، عندما ينظر الناظر لهذه الأشياء التي أخبر بها عن الله يجد أن كما قال المصنف متصادقة، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، يعني لم يأتي بإخبارات عن الله متعارضة أو متناقضة أو يصادم بعضها بعضا، بل جاء بإخبارات عظيمة كلها ذكر لكمال الرب وعظمة الرب وجلاله وجماله، فهي أسماء وصفات متصادقة، أن يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. التشابه هنا هو هذا المعنى الذي يتحدث عنه الشيخ هنا، التجانس والتناسب والتوافق. فليس هناك فيما أخبر به سواء عن الله أو الإخبارات الأخرى ليس فيه تعارض بينها ولا تناقض ولا تصادم، بل هي متجانسة، سواء فيما أخبر به عن ربه جل وعلا أو أخبر به عن اليوم الآخر أو عن الملائكة أو غير ذلك من المغيبات، أو حتى أيضا الأوامر والنواهي، هو كتاب متجانس متشابه يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فهذا أيضا من البراهين على صدق هذا الرسول. وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. رابعا، أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة، فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان وآثار ما أخبر به من العلم المحيط والحكمة الواسعة وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكروبات وإزالة الشدات وآثار ما أخبر به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله، فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب محكم يشاهد الخلق من آثاره ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. هذا أيضا جواب رابع. يذكرون رحمه الله أن ما يتعلق بإخبارات النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، أسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذه الأسماء التي ذكرها عن الله والصفات التي ذكرها عن الله سبحانه وتعالى آثارها موجودة، وبل هذا الخلق وبهذا الإحكام وهذا الإتقان وهذا الانتظام دليل على علم خالقه وإحاطته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخلق دليل على العلم، علم الخالق وإحاطة علمه، ودليل على قدرته وأنه على كل شيء قدير، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الخلق دليل على العلم، دليل على القدرة، دليل على الإحكام، دليل على الحكمة، دليل على الخبرة، دليل على القوة. هذه كلها هذه آثار يشاهدها الخلق دليلا على عظمة الخالق وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، مثل ما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن هذه الآثار التي يراها الناس هي برهان على صدق الرسول فيما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى وعظمة أسمائه وعظمة صفاته وعظمة نعوته جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: خامسا، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر، وهم خلق لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم، وهم علية الخلق وخلاصة الوجود وأكمل الناس أخلاقا وآدابا وأرجحهم عقولا وأصوبهم، إلا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقا علميا فحسب، بل هو اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري. فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير، وهو من آثار ما أخبر به النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه من الكمالات، من أعظم البراهين على صدق رسالته وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. نعم، هذا الوجه الخامس، وهو قريب من الذي قبله في آثار أسماء الله سبحانه وتعالى في الخلق، آثار أسماء الله وصفاته في الخلق. الأول الآثار التي تدل من هذه المخلوقات على العلم، على القدرة، على الحكمة، على الخبرة. والثاني على آثار هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى في قلوب العارفين وقلوب أولياءه، واتفاقهم على ذلك، اتفاقهم على ذلك وتواطؤ قلوبهم على هذه المعرفة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، ثم جاءت براهين الوحي مغذية لهذه الفطرة، مكملة لهذا الإيمان وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم الخالق الجليل المستحق لأن يفرد وأن يذل بالخضوع والذل والانقياد جل في علاه. انتهى ما ذكره رحمه الله من البراهين، لكن هناك برهان آخر أيضا مهم جدا في هذا الباب، مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك فيمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ونظيرها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وتوضيح هذا البرهان أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه منذ أن ظهر وهو يقول عن نفسه إنه رسول من رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله، وأنه ينزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى، ثم يخبر عن الله: قال الله كذا وقال كذا وأوحى الله إلي بكذا. يخبر عن الله سبحانه وتعالى إخبارات تلو إخبارات. فلو كان يتقول على الله لحصل له هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الواقع أنه منذ ظهر ودينه في علو وأمره في رفعة ولا يزال منتصرا على أعدائه، لا يزال له التمكين، لا يزال له النصر يوما تلو يوم وهو في ظهور وعلو. هذا من الأمارات على صدقه، هذا من البراهين على صدقه، لأنه لو كان متقولا على الله لكان الأمر كما قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لكن هذا برهان واضح على صدق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق يذكر رحمه الله أن مناظرة دارت بينه وبين أحد النصارى، وكان ذلك النصراني يكذب بالرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر له ابن القيم رحمه الله هذا البرهان، ذكر له هذا البرهان وأوضحه له. فقال الرجل: هذا دليل على أنه نبي صادق. قال: هذا دليل

وكذلك قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقوله لرسوله والمؤمنين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقد فعل. وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين مع ما فيه من تلك الشروط التي كرهها أكثر المؤمنين، ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. ومن ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الآية، وقد وقع ذلك كله. نعم، هنا يذكر الشيخ أيضا من البراهين أن الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدق الرسول وأن ما جاء به حق صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا، كل واحد منها كافي على صدقه وصدق ما جاء به، فكيف بها مجتمعة؟ ثم ذكر نماذج كثيرة أطال فيها رحمه الله تعالى إقامة لهذا البرهان وتتميما لإيضاحه وزيادة في النفع والفائدة، فأطال رحمه الله في ذكر أمثلة كثيرة مما في القرآن، بدأ بقوله وهذا كثير جدا يعني في القرآن، ثم أخذ يذكر أمثلة على أشياء وعد الله سبحانه وتعالى بها رسوله ثم حصلت وقعت كما أخبر جل وعلا وكما وعد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمورا أخبر الله سبحانه وتعالى بها فوقعت. ولهذا يعقب الشيخ رحمه الله هذه الأشياء التي يذكر بأن هذا وقع أو هذا فعله الله أو حصل هذا الأمر، فهذه الأشياء كل واحد منها برهان على صدق هذا الرسول، فكيف بها مجتمعة؟ نعم. وإخباره أنه سيتوب على كثير من أئمة الكفر وينصر عباده عليهم كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذه الآية جمعت عدة إخبارات عن أمور يعني ستقع، أخبر بنصره للمؤمنين وخزائه للكافرين وأيضا توبته على بعضهم، فكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به ووعد به رسوله عليه الصلاة والسلام كل ذلك حصل، ومن يقرأ السيرة النبوية يجد الشواهد على ذلك. نعم. وقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وقد فعل ذلك. نعم، يعني بعض الذين كان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كان يدعو عليهم بأسمائهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، بعض هؤلاء الذين كانوا يدعو عليهم تاب الله عليهم سبحانه وتعالى، فهذا كل من البراهين والشواهد. نعم. وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وقد قالوا ذلك. نعم، أخبر عن شيء سبحانه وتعالى سيقال فقيل كما أخبر جل وعلا. نعم. وقوله فسيكفيكهم الله. نعم، وكفاه الله إياهم. والله يعصمك من الناس وعصمه سبحانه وتعالى منهم. أليس الله بكاف عبده؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا التآمر الذي كان من المشركين والذي على إثره هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والليلة الأخيرة التي كانت له في مكة